الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في قول الله عز وجل: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. تكلمنا عنها امبارح على أن الآية كأنها تشخص المجتمعات. المجتمع إذا ظهر الفساد كما قيل في فئة يتسلل منها إلى فئة أخرى كالعدوى. الفساد عدوى زي المرض والعياذ بالله، يعني الخوض في أعراض الناس مرض، معصية. لما يبقى شائع في كل المجتمع، كل ما تقعد قاعدة الناس تتكلم على بعضها في أعراض الناس، هذا يبقى مرض متفشي يحتاج إلى علاج. وكما في أنه في عالم الطب يحتاج الناس إلى حملات لمقاومة الأمراض المتوطنة، هكذا يسمونها الأمراض المتوطنة، هي الأمراض اللي تكون إيه؟ منتشرة وموجودة في مكان معين وتأصلت فيه، يحتاج إلى حملة قومية تعاون فيها الكل لإزالة هذا المرض. كذلك أمراض المعاصي، فلما المجتمعات تخلو من قلة لها من العقل والفطنة ومن العلم ومن الإيمان ما يدفعها إلى مقاومة المرض، تستشري المرض. إذا لم يوجد في المجتمع من يقاوم هذا المرض ويحول دون انتشاره بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بالتناصح، وكما أن الطب يعالج أمراض الأبدان فالشرع يعالج أمراض القلوب والنفوس، والشرع يكون على لسان العبد المؤمن كما يكون على لسان الأنبياء السابقين. ودي معروفة أنه بعد محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون نبي، ولكن أمة محمد تتحمل المسؤولية في تعليم الدين ونشر الفضيلة ومقاومة الرذيلة. طيب الحمد لله. أيضا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، تفهم منها أن الذين ظلموا لن يتبعوا حتى عقولهم، لأن الإنسان يتبع الشرع يبقى تمام أيا كان الشرع في زمنه، أيا كان النبي الذي أرسل لجيله. اتباع الشرع هو العصمة، اتباع الشرع هو العصمة والنجاة. لأن الله حين يشرع، الله غني، إنما يشرع لعباده، يشرع لعباده عشان يعيشوا مستقرين مطمئنين ثم يبعثون إلى دار السلام. إذا شرع الله عباده فالعصمة بالشرع الذي تنجي، تعصم من أمراض المجتمع، تعصم من المعاصي وتعصم من أمراض المجتمع اللي هي الحقد والغل والظلم والتعدي والبغي والغدر والغش والبلاوي اللي تصيب المجتمعات فتحولها إلى مجتمع هالك. هالك، هالك بمعنى هالك. وذكر في الدرس الفائت أن المجتمعات إذا اختلت أخلاقها احتلت بلادها وأراضيها. إذا اختلت الأخلاق احتلت الأراضي، ولذلك الأعداء دائما يحرصوا أن يفككوا المجتمعات وينشروا فيها الرذيلة عشان ما يبقاش لها مبدأ تعتصم به ولا دين تتمسك به. طيب أيضا ذكر بعض المفسرين والعلماء جزاهم الله أحسن الجزاء، قال لك سبحان الله العظيم بحمده، هو في عصره يعني صاحب المنار بيفسر من حوالي 100 سنة 1334 تقريبا، هو يعني احنا دلوقتي احنا 1437 هجري حوالي 100 سنة بيفسر. يقول لك للأسف أن كبراء القوم دائما ينظرون إلى الأعاجم، دائما الجماعة الكبار هذه يقلدوا مين؟ يقلدوا الكبراء، فالأعاجم متقدمين في حضارة اللي هم الأجانب يعني اللي هم أوروبا أمريكا أي حاجة، الأعاجم متقدمين في الحضارة، فدائما الناس أصحاب الترف اللي عندهم أموال يحب يقلدوا مين؟ يقلدوا أصحاب الحضارة. قال فيقلدونهم فيما يعود عليهم بالضرر وعلى المجتمعات بالضرر، مع أن الأعاجم حين يظهر فيهم بداية الفساد أو مبدأ الفساد يستعدون لمقاومته، لكن المسلمين يقلدونهم في الفساد ولا يقلدونهم فيما يقاوم الفساد. هو بيقول بتعبيره أنا أشرحه دلوقتي بالواقع الحاضر، يعني تلاقي مثلا أمريكا ولا أوروبا يقول لك إيه؟ يقول لك الإدمان الدخان سبب أمراض كثيرة، أمراض في القلب، أمراض في الدم، أمراض مش عارف إيه، ويعمل مستشفيات خاصة عشان خاطر اللي يعاني من هذه البلاوي يدخله المستشفى يطلع إيه؟ سليم. يقول لك إيه الإيدز، عدم وجود مناعة في الجسم، لا الجسم لا يقاوم الأمراض لأتفه الأسباب، يمرض ولا يستجيب للمضادات ولا العلاجات، مرض إيه؟ فأقول لك إيه ده لازم يقوم مستشفيات، الأجانب يقيم مستشفيات وحملات على أعلى مستوى لأنهم معهم فلوس معهم إمكانيات عشان يحولوا دون انتشار هذا البلاء. وبعدين يقول لك إيه، يقول لك إن الزنا هو اللي عامل سبب المشاكل كلها، وبيجيب الأمراض ويجيب الإيدز ويجيب ويجيب، فيعمل إيه؟ يقول لك يعني هم فجره فيبيح الزنا بس يعمل مستشفيات عشان يعالجوا مين، ويقول لك لا عاوز تذهب في مكان نظيف، أعوذ بالله. يعني هم يعملوا أماكن خاصة للزنا يكون فيها احتياطات عشان المصيبة اللي بيرتكب الفاحشة يبقى محمي من أثر هذه الفاحشة. احنا نقلدهم في ايه؟ نقلدهم في الزنا ماشي، إننا هل نقدر نعمل زيهم مستشفيات لمقاومة الإدمان، مستشفيات لمقاومة مش عارف ايه؟ ما نقدرش. ولما لو عملناها على حساب المدمن ايدك والارض، ما حصل، هو مدمن ويترمي في الارض، بل في حاله الجله مصيبه في الجهاز العصبي، انهيار في الجهاز العصبي، اصبح مختل، بعدين عاوز يتعالج يروح المستشفى، طب عاوز 20,000 جنيه. هو فقير قلد الغني، والغني قلد الاجنبي، والاجنبي كل بيقلد بعضه، لكن عند اتخاذ الوقاية والاحتياطات مش هنقدر نقلدهم. يبقى اتبعناهم فيما أترفوا فيه من الفساد ولم نستطع أن نقاوم هذا الفساد كما قاوموه. هو عايز يقول كده يعني. يبقى قلدناهم في السوق، عرفنا نقلدهم في الايه؟ في العصمة من هذا السوق. إنا لله وإنا إليه راجعون. بلاش نجي للمترفين في أحدث حاجة، المترفون في التليفون المحمول وفي الدخول على شبكات الاتصال الاجتماعي والمعلومات الانترنت، هم عملوا التليفون وبعوه وإحنا اشتريناه وهم كسبوا لحد كده، هم اللي كسبني إحنا خدنا التليفون وسيلة حضارية. اي واحد في اليابان ولا في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي ولا في كوريا ولا في البلاد اللي بتقلد كمان ما يستخدمش التليفون الا في المصلحه، هم كده تليفون ده يمكن معاه تليفون هو المقنع، وعند الشركه بتطلع تليفونات يمكن ما يستخدمش التليفون، يستخدم التليفون في اليوم مرتين او ثلاث. اما نحن معشر العرب، اما نحن معشر المسلمين، اشترينا التليفونات وبقي مع العيل ومع الصغير ومع البيت ومع المرأة ومع الكل، ونستخدمها 24 ساعة. هو صنعه واستخدم الثلاث مرات أربع مرات 24 مرة. إحنا نستخدم في 24 ساعة. العيل تاسس أبوه اشترى له موتوسيكل ولا هو اشترى موتوسيكل ويجري بيه ومعه تليفون يحط على كتفه وطلع الموتوسيكل. منظر لو تصور وشيع وشيع على مستوى العالم اللي صنع التليفونات يقول لك شوف المتخلفين بيعمل ايه. يعني خلاص المصلحة تقتضي ان يتكلم وماشي بالتليفون عامل كده. الواحد امبارح بالليل بيقول لي دي الولية قال ما تمسك التليفون خرط الملوخية تقعد ساعة في الملوخية تخرط وبس كده التليفون تتكلم. يا تنقي الرز وتعمل الملوخية وهي ماسكة ايه؟ تليفون. خلاص حبكت عليها مش قادر تستغنى عن التليفون. هو ده الوجه القبيح للحضارة. احنا ناخد الوجه القبيح للحضارة وهم أدونا التليفون وباعوا لنا بالفلوس. هو ده التقليد اللي يودي في داهية. التقليد يودي في داهية. كل واحد معه موتوسيكل ماشي بس يمشي بأدب واحترام. لكن عشان الموتوسيكلات كترت بقيت مع السفهاء اللي لا يعرف أدب ولا زوج ولا أخلاق ولا حد قال لي اتكلم ازاي ولا اتعامل مع الناس ازاي. يبقى رجل بيقول أنا المعاش لها 15 سنة وبيقول لي الواد واقف قدامي وتصدر وقول لي يخرب بيت اللي علمك. أنا قال لي 60 سنة اشتغل في وهجة وهو بيقول لي يخرب بيت اللي علمك. هو زي واد ولدي. أدي الأدب والذوق. أدي الأدب والذوق. يركب موتوسيكل يجيب سرينة زي بتاعت الإسعاف وتحت الليل بالنظافي ويركبها ويطير في الساعة 2:30 بالليل والساعة 3 بالليل يزعج وفرحان بنفسه. وده التلف الأصلي الفساد الأصلي. لأن أنت لو نظرت لهذا الشباب اللي ماسك التليفون 24 ساعة أو هذه البنت اللي ماسكة التليفون 24 ساعة أو اللي بيستهلك وقت في النت طول النهار 24 ساعة المرأة والرجل والولد الصغير والكبير. هذا الولد الصغير والبنت الصغيرة. طب الولد ده مش محتاج ان يتجوز؟ محتاج ان يتجوز. عمال يجيب تليفون يتكلم عامل كده وقع من التليفون اتكسر جاب غيره ضاع من التليفون جاب غيره عمل حتى الموتوسيكل غير الموتوسيكل جاب غيره. عمال يدفع فلوس فين؟ التفاهات وما فيش مش هيقدر يتجوز. طب بلغ سن الشباب ومحتاج للمرأة محتاج للزواج. إذا وجد في المجتمع فساد آخر اللي هو الزنا يبقى خلاص يجيب تليفونات ويبيع ويزني ولا يتجوز. يبقى وصل الحال ايه؟ وصل الحال ان بقيت الناس زي الحيوانات وزادت الفاحشه وزيد الفاحشه. يبقى الفساد يجيب فساد يجيب فساد. ولذلك واتبع الذين ظلموا واترفوا فيه وكانوا مجرمين. طيب الذين ظلموا يعني بيظلموا زي ما قلنا عشان ينهب المال عشان كذا يعمل كذا وكذا. طيب المقلد له اللي بيقلده اللي بيقلده عشان معه فلوس وجاب تليفون وعمل ومش عاوز يتجوز مش يتجوز اصبح يعني زي ما قلنا في احد الدروس الفضل قلنا الشباب الهايف اللي طالع ده في الزمن طالع للايام اللي مش هيتجوز ان شاء الله وخرب الدنيا. طب ان احنا النهارده الجيل فيه ما من تبقى بقيه فينا بقيه ممن يعرف القيم والاخلاق بعد 40 سنة. هذه البقية اللي كانت النهارده احنا 30% 40% ناس متمسكين كبار السن تعلمنا الادب عندنا مبادئ عندنا اخلاق نعرف نعامل الكبير ازاي ونعامل الصغير ازاي بعد 40 سنة هذا الجيل هينقضي. ترسي على مين؟ ترسي على الجيل النهارده اللي عندك 10 15 بيجي بعد كده 50 سنة 55 اصبح 90% من المجتمع من هذه الشكل. من الذي يحول دون الوصول إلى هذه المرحلة؟ بقية ممن فيهم من العقل والإيه؟ والفضيلة. فلولا كان من القرون المقدمة أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. وكانوا مجرمين الذين ظلموا فقط والذين المقلدون لهم ايضا في الآخرة ترسي زي ما قلنا بعد جيل واثنين ترسي على ايه ترسي كل الاجيال تبقى في خطر والعياذ بالله. لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. وللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم اغفر وارحم. واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجمع شمل أمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد، وارفع رايتها وحقق رايتها واعصمها من كل سوء فيها شر الحاقدين وشر المتآمرين وشر الماكرين وشر الغادرين، وأحسن عاقبتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم وبارك الله.